والآن مع الشريط الثاني من هذه المجموعة، براءة الشريعة من التناقض. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حقيقة أنا أمس بأحضر مادة الخطبة لم أتمالك نفسي من البكاء لما كررت سماع الحلقة، ويعني قلت ليس غريبا وليس منكرا أن يبكي الحر من القهر، مع اعتقادي الكامل أننا منصورون إن شاء الله، ما استقمنا على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ناصر دينه بنا أو بغيرنا. وقفز لذهني أبيات الفند الزماني أشهل ابن شيبان، ولقب الفند، والفند هي القطعة العظيمة من الجبل، إشارة إلى جسامته وطوله وعرضه. فله أبيات هي المقطوعة الثانية في ديوان الحماسة لأبي تمام، والحقيقة كأن المرحلة تحتاج إلى ذلك. ويقول فيها: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتخضيع وإقران، وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. كلام رجل عنده إباء ونخوة، كما قالت أبا تشرا: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خلف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل، ووراء الشعب مني ابن أخت مصع عقدته ما تحل. يعني ملوش حل. نحن في أمس الحاجة إلى أمثال هؤلاء الرجال، اللي هو يكون عنده نوع من الأنفة لا يضره أن يخالفه أهل الأرض جميعا إذا كان متحققا بالحق ويقف عليه. وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، ثم معك قبل ذلك رب العالمين تبارك وتعالى إذا دعوت واستجاب لك. ولكم في التاريخ الماضي عبرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان رجلا مجاهدا بقلمه وسنانه، كان في الجيش كأشجع ما أنت رائم، أما قلمه فلا نعلم أحدا سل قلمه على أهل البدع وجعل جيوشهم بددا مثل شيخ الإسلام رحمه الله. فهذا الرجل العظيم الذي عقمت أرحام القرون أن تنجب مثله في معناه ومضمونه، لأنه كان عالما موسوعيا، كلما يممت وجهك إلى علم رأيته على سدته. هذا الرجل سجن 17 عاما بسبب كلام الحق الذي يعتقده، وإن كنا لا نعتقد فيه العصمة، ولكنه أصاب كثيرا جدا في القضايا التي تفرد بها وأعلى شأنها وحرر أدلتها بما لا نعلمه سبق إلى مثلها أو إلى بعضها. هذا العالم سجن 17 عاما متفرقات، وكان غيره من العلماء الذين سجنوه بفتوى كان حرا طليقا، بل كان بعضهم على منصب قاضي القضاء أعلى راس في البلد من جهة القضاء. بعض هؤلاء كانوا طلقاء وكانوا أحرارا، ومع ذلك كان الناس إذا أرادوا الفتية أرسلوا لهذا الذي يقبع في غيابات الجب بالأسئلة، ولا يوجهون الأسئلة للطلقاء الأحرار الذين يجلسون على الكراسي، لأن الله تبارك وتعالى جعل لهذا الرجل في قلوب المسلمين من المحل بالصبر على البلاء ما ليس لهؤلاء الذين ينططون الكراسي، حتى أن الرقاع كانت تأتيه من كل مكان. وحسبكم مجموع فتاوى، وليس هذا كل ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى اللي هم جمعوه من الأوراق المتفرقات في مكتبات العالم، 37 مجلدا فيها ما تنبهر به العقول من التحرير الذي ما عرفناه إلا من مثل هذا الرجل الكبير، بخلاف الكتب المفردة التي يرد بها على أهل البدع. ومن أمتعها وأجودها وأعلاها وليس لها نظير عند غيره كتابان: كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية وقد أتى على بنيان الشيعة من القواعد، الكتاب الثاني درء تعارض العقل والنقل وقد أتى على المدرسة العقلية من القواعد أيضا، وحاججهم بالعقل وألزمهم بحجة العقل أنهم مخطئون لا يعرفون ما هو العقل. هذا الرجل الكبير كان كما قلت مسجونا 17 عاما في غيابات الجب، ومع ذلك جعل الله عز وجل له في القلوب من المحل ما هو له بأهل إن شاء الله تعالى. لهذا أنا أقول هذا الكلام ليه؟ حتى لا يظنن ظان أن شهرة الرجل تجعله محلا للأسوة به، لا، سرعان ما يتبخر، وإذا مات مات وماتت دعوته، والله عز وجل يقيض لدينه من يشاء. لكن المسألة تحتاج إلى نوع من الجدية، طلبة العلم يقفوا على الثغور ويحتسبون أعمارهم، يحتسبون أعمارهم ويحتسبون أوقاتهم في الدراسة الجادة، دراسة أصول العلم ودراسة الفرعيات اللي هي الملتصقة التطبيقات العملية لهذه الأصول، ويكونوا بالجدية التي بها أعداؤهم. أعداؤنا في غاية الجدية، وكثير من المسلمين تفلت بكل أسف بسبب إما ضلال المتكلم وإما جهله أيضا. مسألة العقل اللي المعتزلة بيدندنوا عليها دائما ويتهمون أهل الشريعة بالغباء وأنهم ليس لهم عقول والنصوص تخالف العقول، ومع ذلك يقبلون النصوص، وقد ظلموا أهل الشريعة ظلما بينا بهذا. أهل الشريعة أناس متحققون بالعقل الشرعي، مش العقل اللي هو الحر، العقل الشرعي الذي يجعل النص أولا ثم يعمل هذا العقل في فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي ردوها في هذا المجلس المشؤوم الكلام الذي تكلم أهل العلم عليه وطولوا فيه: لا تزر وازرة وزر أخرى مع الميت يعذب ببكاء أهله عليه. شبعنا كلام في المسألة دي، ومع ذلك تجد لازم نبتدي دايما من أول السطر تقول 100 مرة وهو لا يفهم أيضا، وتعيد الكلام ولا يفهم أيضا، لا يزيد بكثرة الكلام إلا ضلال. يقول لك لا تزر وازرة وزر أخرى، طب ده أنت إذا مشيت بالحدوتة دي هتكذب كلام الله. ألم يقل الله عز وجل: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقال: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يعني يبقى ضلالي وحيشيل مصيبة الذي أضله. طب ما هو ده من الكسب بتاعه، هو لما يمسك واحد يضل أليس هذا من كسبه؟ لما نقرأ قوله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، هو لما يمسك واحد يضله ده كسب مين؟ أليس من كسبه؟ الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة، كسب على أي حال. فإحنا بنقول يا جماعة نجدد الكلام مرة أخرى بل للمرة المئة، يا طلبة العلم اتقوا الله عز وجل في دينكم، واتقوا الله عز وجل في أعمالكم، وابذلوا أعماركم وأوقاتكم لله عز وجل وسيرزقكم. أنت ممكن تروح في آخر بلاد الدنيا عشان تدور على شغل، عشان تتزوج، وعشان تستعف، والكلام ده نحن لا نحرج عليك ولا أقول إنك آثم بذلك، لكن أنا أخاطب أصحاب الأهلية وأصحاب العزمات، إنك لو تركت ذلك كله لله عز وجل لهذا المعنى الجليل رزقك الله سبحانه وتعالى وكف وجهك عن أهل الدنيا. وهذا لا يكون أيضا إلا بأن يقوم أغنياء المسلمين بواجبهم نحو هؤلاء الطلبة. طلبة العلم فقراء أو مساكين، وأنا عارف طلبة العلم، عارفهم وعارف المستوى اللي هم عايشين فيه، وإن طالب العلم الغني في الغالب لا يطلب علم، إنما يطلب العلم أهل القلة وأهل الحاجة والفقر، ما عندهمش دنيا يغوصوا فيها ولا يغطسوا فيها، وعندهم همة وعندهم عاطفة. أنا أخاطب هؤلاء، فهؤلاء التجار إذا أخرجوا أموال زكاتهم وهي لابد أن تخرج، فليخصوا طلبة العلم بذلك قبل غيرهم من فقراء المسلمين، لأنهم استووا جميعا في الفقر، وافترق هؤلاء عن بقية المسلمين لأنهم واقفون على ثغر، لأنهم واقفون على ثغر يحمون بيضة الإسلام والمسلمين. ولو راح هؤلاء جميعا لعلمت الجماهير قيمتهم الحقيقية، زي المرأة اللي عملت نكب في جوزها وعملت ترميله جميله على الناخل وعملت تنشز عليه، أول الرجل ده ما يموت كأنها أصبحت عريان ولا تعرف فضل هذا الرجل اللي كان حاجب الدنيا وأذى الدنيا عنها إلا بعد ما يموت. والإنسان ما يشعر بالشيء إلا إذا فقد. فعشان كده أنا أهيب مرة أخرى بجماهير الأغنياء إن هم يتحروا طلبة العلم بأموال الزكاة، إذا كانت الأموال كلها بتاعت الزكاة فلا بأس بذلك، أحب يقسمها ما بين أرحام الفقراء وما بين طلبة العلم أيضا فلا بأس بذلك. ده يعني كلام أنا احتجت أن أقوله للمرة المئة أو المرة المئتين، أنا بقى لي 13 سنة أتكلم في هذه القضية وفي استجابة بحمد الله، ولكن استجابة ضعيفة لا تساوي كلام الصراخ الذي أقوله في كل خطبة جمعة أو في كل درس من الدروس. نرجع إلى الموضوع بتاعنا اللي احنا بنقول فيه أننا لو مشينا بظاهر ما يفعل هؤلاء لضربنا آيات الله عز وجل بعضها ببعض، فلا يسلم كتاب الله من مثل هذا التعارض. وده قرآن، إذا جاز أن يكذب الحديث يقول لك أصل الراوي مش معصوم وأصل الراوي ممكن يغلط، طيب ده قرآن. ندي قضية مثلا في القرآن، الدنيا، الدنيا في القرآن مرة مذمومة ومرة ممدوح، ولا بد من التعارض الظاهري بين الآيات. الدنيا مذمومة فإن ربنا سبحانه وتعالى وصفها باللهو واللعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يصير حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عندها حسن المال. ده كله ثم. طب على الجانب الآخر تمدح الدنيا لشيئين: الشيء الأولاني أن تعمل الفكر فيها لتصل إلى وحدانية الله عز وجل وتفرده بصفات الكمال. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، الآيات إلى قوله تعالى سبحان الله عما يصفون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجره، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بر البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أو مدح للدنيا من باب أنك أنت إيه؟ من باب أن أنت تتفكر فيه. فأنا النهاردة لما آتي على المعنيين ألخبطهم في بعض، مع وجود أحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. طيب خلقنا فيها ليه طالما أنها لا تعدل جناح بعوضة؟ ولماذا ابتلانا بها وهي لهو ولعب؟ فاللي بينظروا لهذا المعنى يعطلون النصوص الأخرى الحاضة على استثمار الدنيا. يعني مثلا يقول لك أنا لا أحرث ولا أزرع ولا ألع، ليه يا عم؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي عنده محراث ربنا هيزل. حديث أبي أمامة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سكة زرع محراث يعني، قال ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. طب أنا هحرث الأرض إزاي؟ لازم من محراف، والمحراف سبب في دخول الذل على البني آدم. يبقى معنى الكلام ارمي المحراف وما تزرعش الأرض. آدي الكلام اللي فهمه مستشرق ألماني، وكل أسف واحد في مجلة العربي قاعد يطنطن على الكلام ده ويكذب الأحاديث دي كلها. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى كثيرة دعا إلى استثمار الأرض. حديث أنس في الصحيحين: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له أجر. وحديث جابر في نفس المعنى في صحيح مسلم. وحديث الرجل اللي هو في الصحيحين الرجل بتاع السحاب، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في فلات من الأرض إذ سمع صوتا في سحاب يقول اسقي أرض فلان، فتنحى السحاب وأفرغ ماءه في مكان. الرجل اللي سمع الصوت هو فضل ماشي ماشي وراء المية دي لحد ما لقى واحد معاه فاس وعمال يحول المية للأرض بتاعته، فناداه فقال له يا فلان. فالرجل اتعجب قال ومن أين عرفت اسمي يا عبد الله؟ ما عرف اسمه منين؟ من السحابة. قال له لا أخبرك حتى تخبرني ماذا تفعل. وفي رواية قال إني سمعت اسمك في هذا السحاب الذي هذا ماء يقول اسقي أرض فلان فماذا تفعل فيها؟ قال أما قد قلت ذلك؟ يعني لولا أن أنت قلت لي القصة دي كلها واسمي والسحاب والكلام كنتش أقول لك حاجة. فإني أغرس البذر وبعدين أقسم اللي يطلع من الأرض ثلاث تتلات، آكل أنا وعيالي ثلثة وأتصدق بثلثه وأرد فيها ثلثه. تقاوم يرجع البذر مرة تانية في الأرض عشان يزرعها وتصدق بالتل ويأكل هو عيله التل. هو النهاردة لو واحد أعرض عن زراعة الأرض ولا أعرض عن العمل سيقع في إثم. كوم اللحم اللي وراه مراته وعياله لهم نفقة واجبة، إذا أهمله وذهب إلى أي مكان في الأرض بأي دعوة وسابهم يأكلوا زلط وراه وطوب سيلقى الله عز وجل ظالما، الإثم قد أحاط به. وهذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتا. ده اللفظ الصحيح الذي رواه مسلم. أما اللفظ المشهور فهو لفظ أبي داود ولكن الإسناد إليه ضعيف: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود أو من يعول في رواية أخرى. لكن الصحيح لفظ مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتا. فهل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل هذا بيت قومه إلا أدخله الله الذل، هل في تعارض ما بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى الحاضة على استثمار الأرض ولا كل استثمار إلا أنك تستثمر المحرك؟ لا، وجه المعاني، داله معنى وداله معنى، ما فيش اصطدام ما بين الاثنين. البخاري رحمه الله لاحظ هذا لاحظ هذا، أورد حديث أنس ما من مسلم يغرس غرسا تحت قوله باب اصطناع المال. اصطناع المال استثماره، وبعدين عقد بعد كده الباب على الحديث بتاع أبي أمام، باب كراهية الاشتغال بآلة الزرع ومجاوزة الحد في ذلك. يبقى إمتى المحراث يذم؟ إذا كان طول حياته بيحرث، لا بيصلي جمعة ولا بيصلي جماعة ولا بيطلع زكاة ولا بيعطف على فقير ولا مسكين، ملوش علاقة إلا بالحدوتة دي، يحرث ويحط في كرشه، حط في المخازن، حط في البنوك، هذا اللي بيعمله. يبقى ده وقع في الذل ولا لا؟ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فما فيش خزي أعظم من دخول النار. فلما يفضل طول حياته يزرع ويحرث ويقلع والكلام ده، يبقى ده يروح في ده، يبقى ده حيذل في الدنيا وفي الآخر معروف مصيره. يبقى الإمام البخاري قال لك الكراهية اللي هي مقرونة بالمحراث مجاوزة الحد في الشغل ده، إنما فيش مانع تحرث إذا نودي لصلاة صل، تحرث تطلع غرس، تطلع الزكاة بتاعته وتتصدق كمان بيه وتفتح بيوت ناس فقراء بيه، فهذا كله ممدوح. فأين التعارض الموجود؟ أهي كل الأدلة الصحيحة الموجودة في القرآن والسنة كلها تجري على هذا المنوال، كلها تجري على هذا المنوال. فأنا بنقول لهؤلاء نصيحة لوجه الله، إذا ما كانوش بيكرهوا الإسلام وبيكرهوا المسلمين وبيكرهوش بيكرهوا الدين، إذا كانوا جهلة فقط، إذا كانوا جهلة فقط، نحن ندلهم على هذه الكتب المفردة التي جمع العلماء فيها الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ويقرأوا توفيق العلماء ما بين هذه الأحاديث. يعني مثلا التعارض الظاهري ما بين نصين، إيه سببه؟ له أسباب. قال لك مرة يبقى فيه حديث ناسخ والتاني منسوخ، والرجل الباحث ما عندوش فكرة عن إن فيه حديث ناسخ للتاني أو نص عموما ناسخ للآخر، فيظهر التعارض جليا أمامه، ولو علم أن هذا منسوخ لاستراح. يبقى الجهل جاي من مين؟ جاي من الناظر، وإلا فالدليل الناسخ موجود ومعروف، زي مثلا مس الفرج، ودي مسألة من أطول المسائل التي تكلم فيها أهل العلم. ذهب أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابه إلى أن الرجل إذا مس ذكره أو المرأة إذا مست فرجها بلا حائل أن وضوء هذا الإنسان قد انتقض خلاص، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. إيه الدليل؟ حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، من مس ذكره فليتوضأ، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تمام، من مس ذكره فليتوضأ، والأمر على الوجوب، يبقى واجب أن يتوضأ. أبو حنيفة رحمه الله وجماهير أصحابه قال لك لا، عندنا حديث طلق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال ما هو إلا بضعة منك، هو زي مناخيرك زي ودانك زي أي حتة من جسمك، زي ما بتمس جسمك مسست ذكرك واحد. طيب الحديث ده هو صحيح؟ آه صحيح. طب حديث بسرة صحيح؟ آه صحيح. طب إزاي الكلام؟ مرة يقول لك توضأ وما يقول لك ما هو إلا بضعة منك يعني لا تتوضأ. أنا كباحث النصان ظاهرهما التعارض، أعمل إيه؟ أدور هل فيه واحد نص نسخ الثاني؟ بفترض أنه نسخ الثاني. طيب علشان يتم النسخ أعمل إيه؟ لازم أشوف أني نص كان قبل الثاني، تمام كده؟ النص المتأخر دايماً هو اللي ناسخ للمتقدم. يعني انت قلت لابنه بص روح هات لي الحاجه الفلانيه من الدكان، وهو نازل على السلم قلت له، ولا اقول لك تعالى، الواد ينفذ انهي كلام، الاخير ولا الاولاني؟ الاخير. يبقى اي كلام متاخر دايما يكون هو الناسخ للمتقدم. ناسخ يعني ايه؟ يعني رفع حكمه، كلام مفهوم؟ أنا معلش أنا يعني حاولت أبسط الكلام في الخطبة، أرجو أن الإخوة يكونوا فاهمين مفهوم الكلام. أنا ممكن أعيد 100 مرة بس تطلعوا فاهمين. كلامين، كلام مضاد لكلام، لو في ناسخ يبقى هو الكلام الأخير، والكلام المتقدم اسمه إيه؟ مسلوخ. ماشي، منسوخ مسلوخ. المهم طيب افترض ان احنا ما عطرناش على كلام ابن حبان ومش عارفين نجيب التاريخ لا قبل ولا بعد، نعمل ايه في النصين دول؟ العلماء استخدموا قاعدة تانية. شوف انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان اعرفكم ان العالم الجهلة دول المفروض لو عنده دم يدفن نفسه ويفضل يعيط على نفسه كمدا وغما وندما الى ان يموت. هي المسألة سهلة ولا المسألة بالفتاكة ها وبتيجي كده ضربة تلازب؟ لا، مسألة صعبة جدا جدا، وعلماء المسلمين لم يفرطوا ولم يقصروا، وضعوا قواعد ما تخرش الماء إذا كان إنسان ذكي وبيفهم ومتجرد لله عز وجل. طيب افترض ما لقناش تاريخ في التعارض دوت، نعمل إيه؟ قال لك يبقى نسلط أحد النصين على الآخر في المعنى، وده اللي عمله شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام قال لك لا، المسألة ما فيهاش نسخ ومنسوخ لأن ما فيش تاريخ، لكن ما هو إلا بضعة منك لما نسلطه على حديث من مس ذكره فليتوضأ يقوم يخفف الأمر، بدل ما هو للوجوب ينزل تحت للإيه؟ للاستحباب. يقول لك بقى من مس ذكره فليتوضأ، كلمة لفظة فليتوضأ دي اللي تفيد الوجوب، وجوب الوضوء يعني. قال لك يبقى لما أنا أفهم كلمة الأمر فليتوضأ على ضوء ما هو إلا بضعة منك، كأنما قال له ليس الأمر على الوجوب بل يستحب لك أن تتوضأ لاحتمال أن هذا المس أثار شهوتك فنزل المزي الذي يجب منه الوضوء. فأنت مش متأكد نزل مزي ولا ما نزلش، يبقى دخلنا باب الاحتياط، يبقى المسألة ما عادتش على الوجوب بقت على الاستحباب. قال لك يبقى حديث طلق بن علي قرينة صارفة لهذا الأمر الذي ظاهره الوجوب، تنزله للدرجة اللي تحت شوية ما بقاش الأمر يعني كده قوي جدا، لا يبقى أخف شوية، يبقى حينئذ نعمل النصين جميعا. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول الأول كما صدق في القول الثاني، وكلاهما حق. نسلط ده على ده يبقى نخرج بالحكم الشرعي، وهو استحباب الوضوء من مس الذكر لا وجوب الوضوء من مس الذكر. يبقى انا عندنا دلوقتي 3 مذاهب لاهل العلم. مذهب الكوفيين ان مس مفيش مشاكل، مذهب الائمه 3 انك لازم تتوضا، مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه انه لا تعارض، انه يستحب الوضوء من مس الايه؟ من مس الذكر. ادي نصان متعارضان، عشان اوفق بينهم لازم اطبق القواعد دي تطبيقا صحيح، لكن ما اجيش بمنتهى البساطه والسهوله واقول لك الحديث ده مكذوب. طب مكذوب ليه؟ هو الخبر الحديث امتى يقال فيه مكذوب؟ عندما يرد في سند الحديث راوي كذاب، راوي كذاب. لكن اذا كان في حديث اسناده كالاتي: قال البخاري حدثنا احمد بن حنبل، قال حدثنا الشافعي، قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، انا عايز واحد يكح. ها، البخاري واحمد بن حنبل احمد بن حنبل، والشافعي الشافعي، ومالك مالك، ونافع ده نافع. ها، اما ابن عمر فهو ابن عمر. خلاص كده هتطعن على مين بقى؟ انا لما اقول الخبر ده كده، طب مين المسؤول عن الكذب ده؟ واحد من الجماعه اللي انا سميتهم؟ لا، ممكن يبقى فلحوس شويه دارس شويه حديث يقول لك ايه، يقول لك ممكن واحد يكون كذبه وغطس وام لزقها للبخاري. الكلام ده وارد فعلا، بس مش وارد على البخاري، يارد على واحد مغفل، واحد الحفظ بتاعه نص ونص مثلا، لكن لا يرد على إمام كبير في غاية التيقظ زي البخاري أو أحمد أو الشافعي، كانوا في غاية اليقظة، بحيث أن الضبط أي الحفظ كان عند العلماء على نوعين. قال لك ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر يعني يحفظ غيبة، يحفظ إيه؟ غيبة، زي القرآن كده، واحد يسمعه غيبا عن ظهر قلب، ده اسمه ضبط صدر. ضبط كتاب، واحد بأيام مثلا كتابة المصحف، كاتب المصحف حافظ الكتابة كلمة كلمة، بحيث لو واحد دخل كلمة مكان كلمة يكتشفها. صح، هو مش حافظه، مش حافظه غيبة، لكن حافظ الكتاب بتاعه. لو أي بني آدم لعب في الكتاب بتاعه يعرف إن في حد لعب هنا، إن شاء الله يكون الخط هو الخط من كتر ما مر عليه. خلاص كده، يبقى أنا عندي حفظ الحديث قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر يحفظ غيبة. الأئمة اللي أنا سميتهم دول كانوا حافظين أحاديثهم غيبة. أئمة تانيين حافظين غيبا وحافظين الكتاب، وأئمة تالتين حافظين الكتاب ومش حافظين غيبة. يبقى اللي حافظ من الكتاب أنا ألزمه بأنه يعرف كتابه كويس، بحيث لو حد حب يلعب في الكتاب يكتشفه على طول، زي ما حصل لبعض العلماء واسمه الفضل بن دكين رحمه الله. الفضل بن دكين مش حد يعرفه، مش حد يعرفه من المسلمين، ما يعرفوش إلا مين؟ أهل الحديث خصوصا، بس فقهاء ما يعرفوش، فضلا عن المفسرين، فضلا عن النحويين والبلاغين والجماعة دول. وكان إماما ثقة ثبتا منقطع النظير. واحد من تلامذته اسمه يحيى بن معين، حب يختبره هو حافظ ولا مش حافظ. ففي مجلس من المجالس خلى التلامذة كلهم قاعدين، وبعدين يحيى بن معين ده كان بيقعد على شمال الفضل بن دكين، وأحمد بن حنبل بيقعد على يمينه، عشان الاثنين دول كانوا أئمة كبار ويعني يجرون في طبقة الفضل يعني ابن دكين. فالمهم قبل ما يجوا المجلس، أحمد بن حنبل بص لأحمد بن حنبل يكتب شوية حاجات كده، قال له بتعمل إيه؟ قال له والله أنا إيه، عايز أختبر الفضل بن دكين ده، أشوفه بيحفظ كويس ولا مغفل. قال له بتعمل إيه يعني؟ قال أنا مثلا الأحاديث بتاعة الفضل بن دكين مثلا 1000 حديث، هجيب 20-30 حديث من أحاديثه وهلخبطها في شوية أحاديث تانية ونسيبها له، وقول له مش أنت مولانا قلت في اليوم الفلاني حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وهم حشر له كم حديث مش بتوعه ولا حدث بيهم بإسناد بتاعه، ولخبطهم في بعض كده وادهم له. أحمد بن حنبل قال له ما فيش داعي للكلام ده، ده الراجل ده حافظ وجيد الحفظ وهتزعله. قال له أنا لازم أختبر، هو شيخي على عينه وراسي، بس سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد لها من الصيانة والحفظ، فأنا لازم أعرف الراجل ده حافظ ضابط ولا لا. المهم مش ممكن طبعا يحيى بن معين هيقوم مديله الورقه يقول له خد، لا، عايز يعني يسبك المساله شويه، ادها لصاحب من اصحابه اسمه احمد بن منصور رمادي، وقال له بقى اذا المجلس خف كده عشان ما تبقاش فضيحه بجلاجل، ادي الورقه للفضل واساله كده قول له ايه رايك في الاحاديث ديت. اذا قال احاديثي يبقى كده هندخله ايه في ديوان بقى الجماعه المغفلين، وهتبقى ليلته مش فايده. انما اذا اكتشف الموضوع وبقى كويس كده وفهم الموضوع، يبقى الراجل ده حفظه جيد، انا هكتب الشهاده دي له لصالح. المهم المجلس خف شويه كده، قام احد منصور رمادي مديله الورق، قال والله احنا عايزين نشوفك الاحاديث دي ايه رايك فيها، الحديث اللي انت حدثته ايه رايك فيه. طبعا احمد بن حنبل عارف الحكايه، ويحيى بن معين هو اللي عامل الموضوع، واحد منصور رمادي لما اداله الورق فالفضل بن دكين قاعد يبص، قال وجعلت تدور حدقته، عينه بتلف، طالما لفت عينه يبقى خد باله. فبعد ما أرى الورقة سكت، ثم قال أما هذا على أحمد بن حنبل فآدب من أن يفعل هذا، وأما هذا اللي اداني الورقة فلا يجرؤ على أن يفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا. ها؟ ثم أخرج رجله ورفسه وألقاه من على الدرج، فلما رفسه فألقاه من على الدرج وقال علي تعمل، يعني أنت تعمل معايا أنا الكلام ده، علي تعمل، وانصرف مغضبا. الرواية بتقول فقام يحيى بعد ما ترفس وقع على وشه كده، قام يحيى وقبل الفضل من جبهته، على قبل رأسه وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا مثلك يحدث، مثلك يحدث، والله لرفسته أحب إلي من رحلتي. أنا لي الشرف إن أنا أترافس الرفسة دي. ليه؟ لأنه خرج من القضية دي كلها بأن الفضل بن دكين حافظ جليل ثبت، وده مكسب للسنة، مكسب للسنة، إن واحد زي ده حافظ 2000 10000 حديث أنا همشيله أحاديثه، فيبقى لما يرفصني يبقى لي الشرف إن هو رفصني. بس طلعنا بالنتيجة إن إيه؟ إن هذا الرجل يحفظ حفظ صدر وحفظ كتاب أيضا. فالنهاردة لما هم يجي يقول لك الحديث ده مكذوب، أنا عايز أعرف الكذب ده جاي منين، والسند زي ما أنا قلت لك البخاري أحمد الشافعي مالك نافع بن عمر، يجي الكذب منين؟ الكذب لا يتأتى إلا إذا كان في واحد من دول مدلس. مدلس يعني يعني خد الحديث عن كذاب وقام حاطط لحاف على الكذاب، غطاه. أجي أنا أبص وبحلق كده ما لاقيش غير البخاري وأحمد. فلو افترضنا البخاري مثلا مدلس ولا حاجة، خد الحديث ده عن واحد كذاب وقام مغطصه وخلى الحديث عن أحمد، ممكن. لكن هل البخاري مدلس؟ لا، ما حصلش. أحمد مدلس؟ ما حصلش. واحد من الباقيين مدلس؟ ما حصلش. يبقى الاحتمال ده مش وارد. يبقى أنت بتريده ليه؟ تنطق وتقول كذب ليه؟ عشان هو مش فاهم. آدي الموضوع. وقد أجمع علماء الحديث على أن مرد الحكم على الحديث يكون على الإسناد أولا، فإذا صح الإسناد صح المتن ولا بد. شوف كلامي واضح اهو. طيب يلاقي واحد في كتب المصطلح يقول لك ايه؟ يقول لك ربما يكون الإسناد صحيحا بس المتن كده. اقول لك هذا مستحيل، وشوف انا بقولها بالفم المليان اهو، هذا مستحيل. لازم يكون فيه علة في السند. عرفت تجيبها؟ عرفت. ما عرفتش فيه علة ما يعرفش يجيبها إلا الأساتذة الكبار. لابد أن ينطوي هذا الإسناد الذي ظاهره الصحة على علة تقدح في هذا المتن. إنما سند صحيح ليس فيه علة يستحيل يكون في متن موضوع عليه أبدا. طب يقول لك طيب، طب ما علماء الحديث مثلا يقول لك اسمع متن كده، متن من غير ما يكون له سند، يقول لك كده وانت لسه عمال تجعجع من شوية وبتقول مستحيل لازم السند يكون بايظ عشان المتن يبقى بايظ. طب تعمل ايه في هذا النموذج؟ عالم من علماء الحديث الكبار، واحد يقول له متن يقول له كذب، تدور على سند ما تلاقيش. اقول لك هذا النوع نادر، هذا النوع نادر، ونسلم فيه لأهل الاختصاص. يبقى 90% الحكم يدور على السند، وهخلي 10% بدون سند بس ما يحكمش عليه إلا أمثال البخاري وأمثال أحمد ممن تمهروا في هذا الفن وصارت لهم ملك. فالنهاردة أصحاب الصناعات مع طول الوقت يستطيع أن يتكلم بكلام أشبه بالغيب، أشبه بالغيب. يعني رجل مثلا طبيب يشوف واحد قاعد وقاعد وشرب شاي والكلام، يقول لك الرجل ده مريض بكذا، أيعلم الغيب؟ لا. طب جابها منين؟ ما هو مستنده؟ فهل الطبيب له سند وهو بيكشف على المريض؟ بتتك ليه؟ أيوة له سند، السماعة، ها؟ السماعة بتاعته بحطها على بطن المريض، هو ده سند. زي المحدث اللي يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، أنا بعرف المتن الكلام ده صح ولا غلط بالإسناد ده، هو ما يعرفش أي حاجة لما يحط السماعة على بطن، خلاص كده؟ أو يخليه يعمل أشعة، الأشعة دي هي السند بتاع الطبيب. فأنا بسأله بقول له أتعلم الغيب؟ لا حطيت سماعة على كرشه ولا قلت روح اعمل أشعة، جبتها منين بقى؟ يرد يقول إيه؟ خبر، ده شغل، أنا أول ما بصيت له عرفت، لأن السحنة اللي جالي بها دي هي سحنة المرض الفلان. الكلام ده يقول واحد متبحر بقى له 40 سنة في المهنة، إنما واحد لسه امتياز ممارس عام وبتاع عادي جدا ممكن ما ياخدش باله من العملية دي. ليه؟ ما عندوش ممارسة. خلاص انت بتروح للصيراف الرجل بتاع النقل او بتاع الذهب. يعني مرة واحنا مرة في نسج عز بالله زمان لما ايه دعيت الكل يتبرع لطلبة العلم بتاع، فلقيت واحدة بعتالي ساعة ذهب، ساعة ذهب. فقلت والله صيد ثمين رزق الطلب. رحت لواحد جواهرجي ودتها له، قلت له والله تمن لنا الساعة دي، ده ذهب وبتاع. أول ما مسكها قال لي فلصه. إزاي يا عم ده تقيلة وكانت هتجيب لنا مبلغ وبتاع؟ قال لي فلصه. قلت له معلش راجع نفسك. قال لي زي ما بقول لك كده. قلت له ليه؟ قال لي هو كده شغلي. لم أسلم وسبت الجواهرجي تاني. قال لي سيبها عندي يوم. رحت تاني يوم قال لي فلصه. جيت هنا بلدي اديتها لواحد جواهرجي قال لي فلصه. ايه مستندهم؟ خبر. هل هو مسك بقى الساعة سياحة في النار وشاف الفلزات والعناصر كاملة وقال لي ده كلها رصاص ولا كلها نحاس وعليها مش عارف ايه، ولا على طول زي الاولاني خالص اللي قال لي فلصه لما بص فيها وهي مطلية ذهب تمام؟ يعني انا اتخدع فيها لان لست من اهل الاختصاص. هو يقولها انا ما اقدرش اقول له ليه. يجي الجنيه الذهب ايام ما كان فيه جنيه الذهب، أول ما تقول له إيه رأي في الجنيه ده يوم عامله كده وسايبه على البنك يقول لك فلصه. تدي له واحد تاني يرن يقول لك ده صحيح. إيه الفرق بينهم؟ قال لك الرنة بتاعته، رنة الذهب الخالص أنا بعرفه تقع في ودني. طب أوصفها لي، ما أعرفش أوصفها. يعني الأولان ألويك والتاني ألواك مثلا؟ لا، هي حاجة كده دخلت قلبه دخلت ودنه واستقرت في قلبه علامة على إن ده فلصه ده خالص. أصحاب الصناعات كلها كده. فأنا لما أجي على المحدثين اللي طول عمرهم ماشيين في الصحر سايبين عيالهم وسايبين أهاليهم واللي ما اتجوز واللي ضحى بعمره واللي باع دار واللي باع حمار واللي باع الكلام ده عشان يروح يطلب الحديد، حياته كلها في الصحر زي ما أنا قلت لكم قبل كده. بقي ابن مخلد غاب 34 سنة ماشي في البراري، ماشي على رجله، جاء من الأندلس من إسبانيا لحد بغداد ماشي على رجله، وما ركب دابة قط في طلب الحديث ولا في طلب العلم. هذه 34 سنة واحد هاجج في البلاد بدور على الحديث. ده أنا أسلملوش؟ ده أنا أسلمه. فالنهاردة لما يكون واحد إمام كبير حياته كلها في هذا العلم، أنا ألقيت عليه متن أي كلام من الكلام قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال لي كذب. أنا اللي زي ده هو أنا سلمه. وهذا كما قلت لا يشكل شيئا كبيرا بالنسبة للقسم الأول اللي هو لا نحكم على المتن إلا بوجود الإسناد. فالجماعة الجهلة دول لو أنا قلت له قل لي شروط الحديث الصحيح ما يعرفش. طب قل لي البخاري ده طلب العلم وسنه كم سنة؟ ما يعرفش. طب قل لي اسم البخاري بالكام؟ لوجه الله اسمه بس ما يعرفش. طب قول لي البخاري لما كتب الكتاب بتاعه ده الشرط اللي حطه لنفسه ايه وهو بيجمع الاحاديث دي؟ ما يعرفش. طب قول لي البخاري كان ايه المتكأ بتاعه في فهم الفقه الموجود من احاديث؟ ما يعرفش. ايه اللي حشره في المزنة ده يطلع بمنتهى البساطة ويقول كذب؟ وعلشان يثبت انه كذب لازم يدرس ويتعب. مين اللي يوقف العالم الغجر دول؟ وقفهم عند حدهم، وقفهم الطلبة المتمكنون العلماء الأثبات. وأنا بقوله وأنا بقول فستذكرون ما أقول لكم، بعد 10-15 سنة 20-50 سنة ممكن تلاقي السنة وقعت إذا ما كانش فيه رجالة يوقف والجماهير تسيء الظن بالسنة. يبقى إحنا علشان نلقى الله عز وجل وقد فعلنا أدينا ما علينا لهذا الدين، يبقى اشتغلوا كويس، طلبة العلم يدرسوا كويس. ممكن تضحي بمستقبلك المادي في سبيل أنك أنت تبقى طالب علم توقف على ثغر، واعلم أن الله عز وجل لن يضيعك. إن الله عز وجل لن يضيعك. وأنا بقول يا إخوان ما أحكيش عن إمام كبير، أنا بحكي عن طالب علم صغير وهو أنا الفقير إلى الله. أنا لما بدأت رحلة طلب العلم كنت لا أملك قطميرا ولا نقيرا، مش عايز أي حاجة. كل اللي أمتلكه مرتب 55 جنيه، الكلام ده كان سنة 1980. لما صاحب العمل تفضل علي واشترى لي شقة ودفع مقدم الشقة 1400 جنيه، كان بيخصم 50 جنيه من 55، وعشت سنتين بخمسة جنيه في الشهر. خمسة جنيه في الشهر، كنت أكل مرة واحدة في اليوم، لا شعرت بجوع ولا جالي أنيمي ولا حصل عندي أي حاجة، وكان عندي من القوة في الطلب ما أنساني كل هذا. وفضلت كده ماشي خمس سنين عجاف، بمعنى كلمة خمس سنين عجاف، والله يعلم أن قلبي ما التفت إلى المال قط، ولا تمنيت في هذه الفترة إلا شيئا واحدا. كنا في مدينة نصر، وكان أولاد الزواج بيلعبوا بموتوسيكلات، واخد بالك، وكل واحد راكب موتوسيكل، وانت عارف الجديين لما يشبوا كده ويطاحوا بعض، ها هم كانوا بيعملوا كده مع بعض الموتوسيكلات، ينطوا بالموتوسيكل وينطحوا بعض كده بالعجلتين اللي قدامانيين. فقوم كل اللي تمنيته في حياتي كلها يكون عندي، مش موتوسيكل طبعا لاني مجروش على هذا الحلم الكبير، كل اللي كنت اتمنى عجل بس، علشان اطلع من بيتي اروح الشغل بتاعي، وكان حوالي 10 كيلو بينه وبين الشغل، بس الاقي عجله توديني الشغل، لاني كنت بركب 3 مواصلات علشان اروح الشغل، فكنت بضيع ساعتين. فأنا قدرت بيني وبين نفسي لو معي عجلة هوصل في نص ساعة، يبقى كده وفرت ساعة ونص أو وفرت ساعتين. ده كل ما تمنيته في حياتي في هذه الفترة. ثم رزق الله عز وجل بعد ذلك حتى ما أدري من أين أرزق. فأنا بقول لكم يا أخواننا، حتى الطلبة، أنا من سنة 1988 وأنا أدعى إلى بلاد الخليج والسعودية، وكل يوم تأتيني عروض إن أنا أروح أستقر هناك وأطلع هناك، ولي ما أريد من السكن ومن المرتب واللي أنا عايزه، بس تعال. وأنا لا أرى الخروج من مصر، ده اعتقادي أنا الشخص، لا أرى الخروج من مصر ولو تحت وطأة الفقر. إمتى أخرج من مصر؟ يوم أطلع حربان بدين، يوم أطلع مطرود، بس ده اللي طلعني من مصر. إنما غير كده أنا ممكن أسف في التراب ولا أخرج. ليه؟ لأنني أعلم الفرق بين شباب مصر وشباب غير مصر. طبعا الخير الحمد لله موجود في الأمة كلها، لكن أتكلم كلاما إجماليا ليس تعصبا لبلدي ولا لشباب بلدي. شباب مصر جدعان ورجالة ومؤدبين ومكسورين ومؤهلين حقا لطلب العلم، فلا نخرج من وسط هؤلاء إلا بالاضطرار مثلا أو كذا. ثم رزق الله عز وجل بعد ذلك، فأنت كن على يقين أن الله عز وجل لن يضيعك. ممكن تمر بسنوات عجاب ويتأخر زواجه ويتأخر حصولك على شقة والكلام ده هو، لكن إذا كان قلبك مشتغلا بالدفاع عن بيضة الإسلام، بالثغر اللي انت واقف عليه عشان تقاتل هؤلاء الذين يتهجمون على السنة، فإن الله عز وجل لا يضيعك إن شاء الله. فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أخي الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.